إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أمركم ربكم جل وعلا باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين سبحانه وتعالى أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله، صوابا على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، خالصا لوجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، لما سئل أحد السلف قال: أحسن عملا أخلصه لله وأصوبه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. هذا إخلاص، وهو محسن أي موافق للشرع، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم يا عباد الله، فلا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروط القبول. فأي عمل يتخلف عنه هذين الشرطين وحدهما فإنه يرد على صاحبه. فلو كان العمل خالصا لوجه الله ولكنه مخالفا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وإذا كان موافقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكنه غير خالصا لوجه الله فإنه لا يقبل. يا عباد الله، فالإخلاص والمتابعة شروط شرطان لقبول العمل عند الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا بد في أي عمل من الإخلاص لله عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن كل عمل لا بد فيه من النية، لا بد أن تكون النية لله، فإن كانت لله ورسوله فهي لله ورسوله. وإن كانت لغرض بسيط من الدنيا فإنه نيته وكله الله عز وجل إلى نيته، فلا بد من تجديد النية، ولا بد من تصحيح النية، ولا بد من إخلاصها لله عز وجل. والنية يا عباد الله شرط في كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ولكن هذه النية لا يتلفظ بها باللسان، وإنما محلها القلب، والتلفظ بها من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية. عندما يريد أن يصلي لا يقول اللهم إني أريد أن أصلي لك 4 صلوات صلاة الظهر مأموما بإمام، هذه كلها من البدع. فإن الله عز وجل يعلم أنك سوف تصلي الظهر، ويعلم أنك سوف تصلي 4، ويعلم أنك سوف تتوضأ بدون أن تعلمه سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فلا تنطق بالنية، ولكن استحضرها بقلبك بدونك تكلف ولا مشقة ولا وسوسة أبدا يا عباد الله. فمجرد انبعاثك لأي عمل هذه نية لك يا عبد الله، فلا بد من استحضار هذا. والنية يا عباد الله هي تميز العمل، وتميز بين الأعمال، تميز بين الأعمال، تبين بين العبادات، تميز بين الفرض والنافلة، وتميز بين العادة والعبادة. فإن هناك من الصالحين من يجعلون عاداتهم عبادات لله عز وجل إذا خلصوا فيها لله سبحانه وتعالى، وهناك من الغافلين من يجعلون عباداتهم عادات بعدم استحضار النية وطلب الأجر من الله عز وجل. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، وألا نرائي أحدا من خلق الله في أعمالنا. فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه سبحانه وتعالى وشركه. فلا بد من إخلاص النية لله. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لا بد من موافقة العمل لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقبولا، وحتى ينفع صاحبه عند الله في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا حديث في الصحيحين روته أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، روت هذا الحديث: من عمل عملا، أي عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مهما كان هذا العمل، مهما استحسنه صاحبه، ومهما استكثره صاحبه، ومهما خشع فيه صاحبه، ومهما استحضر ما يقال فيه، فإنه لا يقبل إلا إذا كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي بشيء من عنده ويبتدع في دين الله فإنه لا يقبل يا عباد الله. واعلموا رحمكم الله عز وجل أن هذين الحديثين قاعدتان في دين الإسلام، قاعدتان في جميع الأعمال. فإن حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، هذا قاعدة لأعمال القلوب. وحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عمل ليس عليه أمرنا، فهو قاعدة لأعمال الجوارح. فلا بد أن نطبق هذين الحديثين، نصلح القلوب والنيات لله، ونصلح الجوارح والأعمال بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل العمل. فإنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل من صاحبه، ولو كان كثيرا، ولو كان خاشعا فيه، ولو فعل فإنه لا يقبل إلا بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم اعلموا رحمكم الله أن العبادات والأعمال لا تقبل إلا إذا وافقت السنة، وافقت الشريعة في 6 أشياء. افهموا هذه الأشياء، في 6 أمور: الأمر الأول في الجنس، في جنس العمل، الأمر الثاني في القدر، الأمر الثاني في الكيفية، الأمر الرابع في الزمان، الأمر الرابع في المكان، الأمر الرابع والخامس في الزمان والمكان، الأمر السادس في الوقت. أما موافقتها للجنس فمن جنس العبادة، فلو أن أحدا أراد أن يضحي ثم أتى بفرس فذبحها في العيد وقال هذه أضحية، فهل تقبل؟ لا تقبل، لأنها ليست من جنس بهيمة الأنعام، ليست من النوع المطلوب، لأنه لا يجزي في الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فهذا ضحى ولكنه بغير جنس الأضحية، فهذه ما تقبل هذه هذا العمل، لأنه خالف العبادة في جنسها. أما موافقة العبادة في قدرها فكذلك يا عباد الله، لو أن أحدا أراد أن يصلي الظهر 5 ركعات، قال أنا سوف أصلي 5 ركعات أريد الخير، فهل يقبل هذا العمل؟ لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في القدر المحدد. لو أن أحدا قال سوف أصوم 30 يوما في رمضان أو 35 يوما في رمضان ونوى بذلك رمضان، فإنه لا يقبل، لأنه خالف العبادة في القدر المحدد لها. كذلك لا بد أن توافق العبادة في كيفيتها، فلو أن أحدا صلى ثم سجد قبل أن يركع فهل تقبل؟ لأنه خالف في الكيفية. لو أن أحد أراد أن يتوضأ فنكث وضوءه فغسل رجليه أولا ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهل هذا يقبل؟ لأنه خالف العبادة في كيفيتها. كذلك إخواني في الله في الوقت، لا بد أن توافق في الوقت. لو أن أحدا صلى الفجر قبل دخول وقت الفجر أو صلى الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا، فإنه لا يقبل، لأنه على غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا وقف في عرفة قبل اليوم التاسع أو بعد اليوم التاسع فإنه لم يصح من هذا الوقوف، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. وكذلك قس على هذه الأمور، كذلك موافقة العبادة أيها الإخوة في الزمان، في زمان العبادة. لو أن أحدا صلى الجمعة يوم السبت فهل تقبل؟ لا، لأن خالف الزمان. وكذلك لو أن أحدا صام يوم العيد فكذلك لا يقبل. وكذلك موافقتها في المكان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فلو أن أحدا أراد أن يعتكف في بيته أو في مكتبه، يعتكف في رمضان يريد الخير ونوى به الاعتكاف، فإنه لا يقبل هذا الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد كما قال جل وعلا ولا تقربهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكذلك جميع العبادات لا بد أن توافق الشريعة الشرع في 6 أشياء، في نوعها يعني جنسها، وفي وقتها، وفي قدرها، وفي كيفيتها، وفي زمانها، وفي مكانها. فكل عبادة تعملها أيها العبد لله عز وجل استحضر هذه 6 الأشياء، فإن وافقت فيها الشرع فعملك مقبول بإذن الله عز وجل، وإن تخلف شيء منها فلا تلوم إلا نفسك، فإن عملك مردود عليك ولن يقبل. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وإن من الأمور والمحدثات التي أحدثها الناس في الشرع وقد خالفت الشريعة والعبادة في جميع أوصاف العبادة، وهي ما يسمى بالاحتفال أو بإحياء ليلة 27 من هذا الشهر، من شهر رجب. هناك فئة من المسلمين هداهم الله عز وجل، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يجتهدون ويريدون الخير، ولكنهم في طريق والخير في طريق آخر، من أجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي في وادي وهم الله في وادي، يريدون الخير. فإذا صار يوم ليلة 27 مثل هذه الليلة أحيوها وقالوا هذا إحياء ليلة الإسراء والمعراج، هذا تعبد. أنتم الآن تشرعون شرعا لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول تعال نقيس هذه العبادة على هذه الأوصاف الستة، فهل هذه العبادة إخواني في الله هل حددت؟ هل الإسراء والمعراج ثبت أنه في 27؟ أعطونا دليل. لم يثبت دليل صحيح ولا ضعيف أنه في 27 أبدا، كل الروايات لم تثبت أنه في 27. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو ضعيف أنه أمر بإحياء هذه الليلة؟ أعطونا دليل. لم يوجد أبدا، حتى حديث ضعيف ما فيه. هل ولو ورد ولو ثبت هذا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحيا هذه الليلة؟ هل ثبت أنه أحياها في حياته مع أنه عاش عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، بعد الإسراء، ما يقل أكثر من 10 سنوات؟ هل ورد أن النبي أحيا هذه الليلة أو الصحابة فعلوها؟ هل الخلفاء الراشدون فعلوها؟ هل أبو بكر عملها في خلافته رضي الله عنه، أو عمر في خلافته، أو عثمان أو علي، أو القرون الأولى المفضلة؟ هل فعلوها؟ لماذا لم يفعلوها؟ لماذا؟ يعني هل نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منهم أو أحب منهم؟ لا والله، بل هم الذين عاشوا مع النبي وفدوه بأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلماذا نبتدع في دين الله؟ لماذا يضحك علينا الشيطان ويقول هذا ما بالمحبة؟ المحبة لا تأتي بالعاطفة ولا تأتي بالأفكار الضالة، المحبة تأتي بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. المحبة في الطاعة، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تعصيه، لا تعصي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء ليلة 27؟ هل أمرنا صلى الله عليه وسلم؟ إذا ليش نفعل؟ طيب نهانا ولا ما نهانا؟ نهانا عنها طبعا. قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذا نهانا عن إحداث شيء في دين الله. إذا لماذا يا عباد الله، لماذا نقلد الكفرة في أعياد وفي احتفالات لم يشرعها الله ورسوله ولم يأتي بها أمر من الله ورسوله؟ هذا تشريع، الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وليس بعده نبي ولا رسول. إذا دينه باقي ودينه كامل، ليس به نقص، حتى يأتي واحد من الناس يكمل هذا النقص، أو يأتي بشيء جديد يقول أنا أحسن من النبي، أنا سوف آتي بأمر تشريعي. لا، قف اتبع ولا تبتدع. يقول جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل هناك شركاء شرعوا شرعا لم يأذن به الله عز وجل؟ أبدا يا عبد الله. فعليك بالاتباع، وعليك باتباع الصراط المستقيم. فإنك والله لو صمت النهار كله، الدهر كله، وقمت الليل كله، وأنفقت أموالك كلها، ولكنها على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تقبل، ما تقبل. لأن النبي يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور شرها محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درجات، خطوة خطوة خطوة خطوة، حتى ينطرح المبتدع في نار جهنم والعياذ بالله. فهل إحياء ليلة الإسراء والمعراج محدثة ولا مشروعة؟ محدثة. المحدثة هي التي تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين، لأن النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهل الرسول أحدث؟ هل هو أمر بإحياء ليلة 27؟ هل الخلفاء الراشدين أحدث يعني أمروا بها وفعلوها؟ إذا ليست سنة بل هي محدثة. ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها انتبه تفلتها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنها سوف تنازع منك، سوف تجر منك هذه السنة. يريدون أعداء السنة أن يسحبوك عن السنة أو يسحبوها عنك. تمسك بها وعض عليها بالنواجذ بأطراف الأسنان. ثم قال وإياكم، تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني سوف يحدث أمور ليست من أمره صلى الله عليه وسلم، ليست على هديه صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة، أي محدثة صغيرة أو كبيرة، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واتبعوا ولا تبتدعوا، ووافقوا الكتاب والسنة ولو خالفك الكثير، فإن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحق واتباع الحق ولو كنت رجلا واحدا. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الذين ضلوا عن سبيل الله، ما أكثر الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل. صلوا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى، واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح، تناظروا بالأقدام، سدوا الخلل، ساووا الصفوف ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،